التعريف المشهور عند المتأخرين يقولون إيه؟ والنبي إنسان أوحي إليه بشرع وإلا يؤمر بتبليغه، فإن أمر بذلك فرسول أيضا، أو أمر بتبليغه وإن لم يكن له كتاب أو نسخ لبعض شرع من قبله فيوشع، فإن كان له ذلك فرسول أيضا أولا، فالنبي أعم من الرسول عليهما. وفي قول تعريف إنهما بمعنى وهو معنى الرسول على الأول مشهور، قاله المحلي في شرح جمع الجوانب، لكن هذا معترض. لماذا؟ لأنه يقول إلا أمر بتبليغه، وتبليغه إيش معناه؟ هذا ما يمكن أن يكون هناك نبي أوحي إليه بشرع ثم لا يؤمر أن يستفيده أمته، لا، هذا ما معقول. لماذا؟ لأن أحد الناس مأمور بتبليغ ما وصل إليه من العلم الشرعي، أليس كذلك؟ وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا كتابه لتبيننه الناس، هذا الذين أوتوا الكتاب مو الأنبياء فقط، الأنبياء لحديث. طيب إذا كان أحد الناس مأمور بتبليغه فكيف يكون نبي ويقال له اسكت؟ ما في هذا، هذا كلام باطل هذا. إذن التعريف الصحيح يقول إيه؟ فليعترض على هذا التعريف للنبي لأن قوله وإلا يؤمر بتبليغه لا غير صحيح، لأن أحد المؤمنين مأمور بالتبليغ لمعالمه، فكيف بالنبي الذي أوحى إليه؟ بل التعريف الصحيح للنبي هو الذي أوحي إليه بتجديد شرع رسول قبله، بتجديد شرع رسول قبله، ويبلغ، لكنه يبلغ شرع من قبله، فهذا هو النبي، والذي جاء له شرع جديد، وهذا يسمى رسول، وهذا هو المعنى اللائق بهذا المقام. وأما نقول إنه ساكت، لا، هذا ما يوجد، ما يمكن هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.